رجل أوقف أراضي زراعية لأبي طير وقد توفي هذا الرجل، فماذا على الورثة تجاه هذه الأراضي؟ وللعلم أنه يأتي رجل مكلف من وزارة الأوقاف لأخذ ثمرة هذا المال. إن كان الوقف قصد به أبا طير، فأبو طير ميت لا يملك، فالوقف باطل، ويقتسم الورثة المال على حسب أنصبائهم. وإن كان المقصود هو المسجد فالوقف يجوز للمسجد، على أننا لا ننصح بذلك. نعم، وهكذا إذا كان المقصود بالوقف، إذا كان المقصود بالوقف هو السدنة فلا يجوز أيضا. فعلى كل الوقف لمثل الهادي أو مثل أبي طير أو ابن علوان أو غيرهم ممن يعتقد فيه حرام ويعتبر شركا، لكن إذا قصد به المسجد لمصلحة المسجد فهذا أيضا لا ننصح به، لأن المسجد صار وسيلة لماذا أو مأوى ومعقلا للذين يدعون غير الله ويستغيثون بغير الله، وهكذا السدنة، والله المستعان. المهم لا بد من هذا التفصيل الذي سمعتموه.